الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى آل بيتك الطاهرين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. يوم ألمت به الدنيا غوائلها وحكمت في قضايا الدين أوثانا أقصت قصيا ونحت هاشما وأبت إلا الضلال وأدنت من لها دانا وحاربت أحمد المختار خيرتها واستأصلت آله شيبا وشبانا وأضمرت لعلي حين طلقها حقدا وللبضعة الزهراء أضغانا وجرعت حسنا من صابها غصصا غصت بها لهوات الدهر أشجانا وجهزت لحسين جندها وعدت عليه حتى قضى بالطف ظمآنا وفرقت آله من بعده فرقا في كل ناحية مثنى ووحدانا لم أنس زينب بعد الخدر حاشرة تبدي المياحة ألحانا وأنف ألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينا كالمعصرات تصب الدمع عصيانا المؤمنين ألا يا والدي حكمت في عينها ورعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا إن عشعش الليل وارى بدل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا ونستغيث فلا يصغى ولشكوانا قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقدار أجفانا فانهض لعلك من أسر أضر بنا تفكنا وتولى دفنا قتلانا هذا حسينا بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخير ميدانا ويانا الذي يا صليب لي لبو يا علي الحامي يدخيل ويقل لي ترى زيانا بذليل يا انا حملي وقع يا هون يشيله واضمرت لعلي حين طلقها حقدا وللبضعة الزهراء اضغانا وجرعت حسنا من صابها غصصا غصت بها لهوات الدهر أشجانا وجهزت لحسين جندها وعدت عليه حتى قضى بالطف ظمآنا. هذا نوع من المجاز، نوع من التورية، حيث أن الشاعر الأديب هذا ينسب هذه الجرائم إلى الدنيا. يقول: يوم ألمت به الدنيا غوائلها وحكمت في قضايا الدين أوثانا وحاربت أحمد المختار. ولكن في الحقيقة الدنيا التي ارتكبت هذه الجرائم لا أهل الدنيا، الناس. هذه نسبة مجازية، ينسب إلى الدنيا ويقصد به أهل الدنيا. وقد ورد هذا الخطاب أو هذا الشكل من الخطاب كثيرا في كلام الأنبياء والأوصياء. أمير المؤمنين عليه السلام يوجه اللوم إلى الدنيا، يقول: والله يا دنيا لو كنت شخصا مرئيا وقالبا حسيا لأقمت عليك حدود الله. الدنيا تجرم. ما معنى الدنيا؟ الدنيا الليل والنهار، الدنيا هذه الأرض، الدنيا هذا الكون، الكون كله خير لولا فساد الناس، الحياة كلها رحمة لولا شهوات الناس، كل شر في الدنيا فمن الناس، كل سوء في هذه الحياة من أيدي الناس، كل جريمة وقعت في هذه الحياة ارتكبها الناس. الناس حاربوا محمدا صلى الله عليه وآله، الناس اعتزلوا علي بن أبي طالب وتركوه جليس بيته والتفوا حول أناس لا يعرفون من الحق موطئ أقدامهم، الناس جرعوا الحسن الغصص والمحن، الناس تركوا الحسين وحيدا فريدا. الناس من هم الناس؟ أولئك العبيد، عبيد الشهوات، وفي مقدمتهم بنو أمية. بنو أمية شوهوا صورة الإسلام، بنو أمية شوهوا سمعة الإسلام، بنو أمية قاموا بانقلاب جاهلي ضد الإسلام وضد مبادئ الإسلام. بنو أمية هم الذين سببوا تقلص الإسلام وتقهقر المسلمين، بنو أمية هم الذين خلقوا المشاكل للمسلمين من ذلك اليوم وإلى يومنا هذا، وما اكتفوا بما فعلوه من تشويه الإسلام بأعمالهم، بل أخذوا الأقلام المأجورة واستأجروا الصحابة المنافقين، استأجروهم بالمال، اشتروا ضمائرهم بالدرهم والدينار، وأمروهم أن يفتعلوا الأكاذيب وأن يكذبوا وأن يختلقوا الأحاديث الكاذبة وأن يشوهوا التأريخ، تأريخ المسلمين. بعد أن شوهوا سمعة الإسلام شوهوا تأريخ الإسلام وتأريخ المسلمين بارتكابهم وافتعالهم الأكاذيب التي نسبوها إلى محمد صلى الله عليه وآله نبي الإسلام، فحطموا عصمة محمد بتلك الأكاذيب، ثم تعدوا إلى علي عليه السلام، ثم إلى الحسن، ثم إلى الحسين، ثم إلى أهل البيت. التأريخ العام الذي بأيدي المسلمين هو تأريخ سطره بني أمية، تأريخ سطرته أقلام مأجورة لا يمكن أن يعتمد عليه. التأريخ الصحيح للإسلام هو ما ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من أراد أن يدرس الإسلام الصحيح فليدرسه من خلال علي والحسن والحسين، ومن خلال سيرة أهل البيت التأريخ الذي سطر بأقلام أصحاب الصادق عليه السلام، التأريخ الذي سطره شيعة أهل البيت، هذا هو التأريخ الصحيح. والذي يهمنا من البحث في هذه الليلة أن نركز على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حيث أن حياة الحسن حياة يشوبها شيء من الغموض بالنسبة إلى كثير من شبابنا في هذا العصر، لقلة تطرق الباحثين إلى حياة الحسن أولا، ولكثرة التشويه الذي أصاب سيرة الحسن من قبل بني أمية ومن قبل أولئك المأجورين، فنسبوا إلى الحسن أشياء هو بريء منها. شوهوا حركة الحسن الإصلاحية، أهم نقطة في حياة الحسن هو صلحه، أو بالأحرى مهادنته مع معاوية، يأتون إلى هذه النقطة بالذات فيشوهونها ويخرجونها بصورة مزرية، ويقولون إن الحسن عليه السلام كان رجلا يحب الراحة، كان إنسانا يحب السلامة، كان رجل منهمك في الزواج من النساء بزوجاته، كان يكثر من الزواج، وبالتالي آثر الراحة على الدين، وصالح معاوية ليستريح، وباع الخلافة إلى معاوية لينشغل باللذات. هكذا ينسبون إلى الحسن عليه السلام، الحسن الذي هو إمام معصوم، الحسن الذي اختاره الله جل وعلا إماما على الناس، ونصبه رسول الله إماما، ونص على إمامته ينسبون إليه هذه الأكاذيب ويشوهون سمعة الحسن بهذه الأكاذيب. بقي الحسن عليه السلام شوكة في عين معاوية يكشف بآياته المضللة ويبين للناس التحريفات والتشويهات والدجل والنفاق. ولذا فكر معاوية في التخلص من الحسن بكل شكل وبذل محاولات عديدة، فلم يجد طريقا للقضاء على الحسن إلا بدس السم إليه، لأن طريق الحرب ما تمكن. الحسن عليه السلام فطن للمؤامرة التي يقصدها معاوية والنوايا السيئة التي يريدها، ولذا صالح وهادن ففشلت هذه الخطة بيد معاوية، ولم يجد إلا طريقة الدس والقتل بالسم، وكان يقول إن لله جنودا من عسل. ولذا تحرى نعم أقوى سم وطلب من ملك الصين أو ملك الروم، طلب منه سما قاتلا فتاكا مؤثرا يقضي على الإنسان فورا. فسأله ملك الروم: لمن تريد هذا السم؟ نحن لا يجوز في ديننا أن نعين على قتل من لم يقاتلنا أو من لم يضرنا، لمن تريد هذا السم؟ فبعث إليه معاوية: إني أريد أن أقتل بهذا السم ابن هذا الرجل الذي ظهر في مكة وقضى على النصرانية وقضى على ملكك وسلطانك في هذه المنطقة، هذا ابن محمد بن عبد الله. صور كأن معاوية خارج من تحت أمة محمد، كأن محمد ليست له أي علاقة بمعاوية، كأن معاوية يحمل عداء لمحمد. ولذا يغري ملك الروم بالحسن عليه السلام بهذه الصفات، قال: أريد أقتل بهذا السم ابن ذلك الرجل الذي ظهر وقضى على ملككم وسلطانكم. عند ذلك بعث إليه ملك الروم سما قاتلا شديد الأثر، لكن تحير كيف يوصل هذا السم إلى الحسن. فلم يجد إلا زوجته جعيدة، زوجة الحسن عليه السلام جعيدة بنت الأشعث بن قيس عليها لعائن الله، هذه الخبيثة كانت منحرفة عن الحسن عاطفيا وعقائديا. أما عقائديا لأنها تحمل فكرة الخوارج، وأبوها الأشعث بن قيس رئيس المنافقين في الكوفة في حياة أمير المؤمنين عليه السلام، ومن الجهة الثانية لم ترزق من الحسن عليه السلام أولاد، فكانت منحرفة عن الإمام الحسن. فعرض عليها معاوية أن تدس السم في طعام الحسن فتقتله ويعطيها في قبال ذلك 1000 درهم ويزوجها من ابنه يزيد. فقبلت جعيدة بذلك وأخذت ذلك السم فوضعت منه شيئا قليلا في شربة من لبن، وقدمت اللبن إلى الحسن عند الإفطار، وكان عليه السلام صائما. فلما شرب من ذلك اللبن تقطعت أمعاؤه وصار يتقيا الدم في الطشق، وكان كبده يتقطع ويخرج قطعا صغارا مع الدم ويقذفه في الطشق. دخل عليه أخوه الحسين فوجده بتلك الحال دهش، قال: أخي من أين دهيت؟ من الذي سقاك السم؟ هذه آثار السم، من الذي قدم إليك الطعام؟ قال: وما تريد؟ قال: أريد أن أقتله. قال: بحقي عليك، دعني أخاصمهم بين يدي الله، لا تهرق في أمري ملء محجمة دما، أنا إنما صبرت حقنا للدماء. فلا أحب أن يكون موتي سببا لسفك الدماء، دعني أخاصمهم بين يدي الله. ولكن أخي أبا عبد الله، إذا أنا قضيت نحبي فغسلني واحملني على سريري إلى حرم جدي رسول الله لكي أجدد به عهدا، واعلم يا ابن أم أن القوم يظنون أنكم تريدون دفني عند قبر جدي، فيخرجون بعدتهم وعديدهم ليمنعونكم من ذلك، فلا تهرق في أمري ملء معجمة دم، لا تقاتلهم، لا تدخل جنازتي إلى حرم جدي رسول الله. حمل بنو هاشم جنازة الحسن بعد أن مات مسموما صلوات الله عليه، حملوا جنازته أقبلوا قاصدين حرم النبي، وإذا بمروان بن الحكم ومعه عائشة وجمع من بني أمية وأعوانهم، أقبلوا ينادون، ينادي مروان: الله الله يا رب هيجا، هي خير من دعا، أيدفن عثمان بأقصى المدينة ويدفن الحسن عند جدي؟ لا كان ذلك أبدا. وعائشة تنادي: الله يا بني هاشم، لا تدخلوا بيتي من لا أحبه. أقبل إليها عبد الله بن عباس قال لها: يا عائشة، أما كفاك أن يقال يوم الجمال، ذلك اليوم الذي قتل فيه 40,000 من المسلمين بسببك، ما كفاك تريدين أن يقال يوم البغل؟ أقبل إليها محمد بن الحنفي قال: يا عائشة، ما هذه الأعمال؟ يوم تقاتلين أبي أمير المؤمنين على جمل، ويوم تمنعين جنازة أخي الحسن من الدفن. فقالت: لا والله، لا يدفن الحسن عند جده رسول الله أبدا، أو تجز هذه، وأشارت إلى شعرها كأنها كانت علامة، رمز، كلمة سر بينها وبين بني أمية. فلما قالت ذلك وجه الأمويون السهام إلى جنازة الحسن عليه السلام، ورموا جنازة أبي محمد بالسهام حتى أصاب النعش منها 70 سهما. فلما نظر بنو هاشم إلى ذلك مدوا أيديهم إلى قوائم السيوف، فجاء الحسين يركض وينادي فيهم: الله يا بني هاشم، لا تضيعوا وصية أخي. ثم التفت الحسين وإذا بأخيه أبي الفضل العباس رام العمامة من على رأسه، يده على قائم سيفه، ينادي: الله يا بني هاشم، أترمى جنازة أخي الحسن وأنتم تنظرون؟ فجاءه الحسين ضمه إلى صدره قال: عباس، ليس هذا يومك، ليس هذا يومك، لك يوم أعظم من هذا اليوم. أي يوم؟ يوم عاشوراء، يوم كربلاء، لما وقف عليه أبو عبد الله: أخي أخي أخي، الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. ثم عدل الحسين بالجعزة أخيه الحسن نحو البقيع ودفنه في البقيع وأهال التراب على أخيه. انصرف المشيعون فجلس الحسين على شفير قبر أخيه الحسن يخط الأرض بأنامله ودموعه تجري بتلك الخطوط وهو يقول غريبا وأطراف البيوت تحوطه على كل من تحت التراب غريب أدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت سليم. بكائي طويل والدموع غزيرة وأنت بعيد والمزار قريب وليس حريبا من أصيب بماله ولكن من وارى أخاه حريب. فأقامه بنو هاشم من على قبر الحسن يسلونه يعزونه يفدونه بأنفسهم. ولكن من الذي أقامه من على مصرع أخيه العباس يوم عاشوراء؟ نعم قام وحده منحني الظهر قام يكفكف دموعه أقبل نحو الخيمة وإذا بسكينة تستقبله وهي تقول أبا يا حسين ما لي أراك أحدك أجل عين عمي العباس. فقال لا بني عظم الله لك الأهل يقل لها سكنة راح عباس راح عباس راح الضغم اللي يرفع الراس. اليوم نامت أعين بك لم تنم وتشهدت أخرى فعز منامها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعرفنا نفسك وعرفنا نبيك وعرفنا حججك. اللهم ثبتنا على دينك وعلى ولاية علي وأبنائه المعصومين وارزقنا البراءة من أعدائهم أجمعين. احفظ علماءنا العام.